نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة، والحصد الزرع إبان. من استنام إلى شراء نام، وفي قميصه صل منه وثعبان، صل وثعبان. قال رحمه الله: من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة، يعني من عمل شرا أو مكرا أو ظلما للآخرين فسوف يندم. متى يندم؟ قال: ولحصد الزرع الشر الذي، وكل من زرع زرعا ولحصد الزرع إبان له وقت. فكما أن الثمر إذا زرع له وقت لحصاده، فسوف يجد الشخص اليوم الذي يحصد فيه شره ومكره وخبثه للناس والعياذ بالله. كأنه يقول لك: إياك وظلم الآخرين أو التعدي عليهم أو التخطي أو أخذ شيء منهم أو الوقوع في أعراضهم، فلحصد زرعك مما فعلته من المكر ونحو ذلك إبان. قال: من استنام إلى الشرور نام. شوف، من استنام يعني اطمأن ومال. من استنام إلى أهل الشرور نام، وفي ثوبه منهم صل وثعبان. الذي يطمن إلى أهل الشر والرفقة الصالحة ويجلس معهم ويذهب معهم، فلا يعلم متى يوقعونه في المفاسد والشرور. مثل الشخص الذي ينام وفي ثوبه صل، يعني عقرب، وفي ثوبه صل عقرب وثعبان، لا يعلم متى يلدغ هذا الثعب، متى يلدغ هذا الثعب، هذا الثعبان وهذا العقرب. سيلدغونه هذا الأمر الظاهر، العقرب والثعبان، لكن متى سيأتي اليوم يلدغونك فيه؟ لذلك كان يقول لك: احذر الرفقة السيئة، فإن الرفقة السيئة مثل الصل والثعبان في الثوب، لا تعلم متى يلدغك بسمه. ماذا تصنع؟ إلزم الصحبة الصالحة، بل إلزم أفضل الصحبة الصالحة الذين تراهم من طلبة العلم والعباد والصالحين والخائفين من الله. أما الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.